العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أجل ناطق بالضاد سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهجه إلى يوم الدين. عدنا والعود أحمد، ووقفنا فيما أذكر في المثنى حيث قال المصنف رحمه الله تعالى، اقرأ في المثنى والمثنى كالزيداني فيرفع بالألف وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو ويجران وينصبان بالياء وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى وكذا اثنان واثنتان مطلقا وإن ركبا وأولو وعشرون وأخواته وعالمون وأهلون ووابلون وأرضون وسنون وبابه وبنون وعليون وشبهه كالجمع. فيما تقدم عرفنا أن علامات الإعراب الأصلية هي الضمة والفتحة والكسرة والجزم، هذه العلامات الأصلية. لماذا سميت بعلامات أصلية؟ لأنها علامات للمفرد، والمفرد أصل للمثنى والجمع، فجعلت علامات الأصل أصلا وعلامات الفرع فرع، فالمثنى فرع للمفرد ولذلك جعلت علاماته فرعية. وهذه العلامات الفرعية تطرد في الأبواب الآتية: في الأسماء الستة، وفي المثنى، وفي جمع المذكر السالم، وفي جمع الإناث، وفي الممنوع من الصرف. في الممنوع من الصرف تجعل فيه العلامات فرعية. وأول هذه الأبواب خذناه وهو الأسماء الستة، وذكر الشيخ أنها ترفع وعلامة رفعها الواو نيابة عن الضمة لأنها من الأسماء الستة. ولكن الأسماء الستة هذه مفردة، فكان من الأولى أن تكون علاماتها أصلية وليست فرعية. مش ذكرنا أن المفرد أصل وعلاماته لا بد أن تكون أصلا، ولكنه أصل من حيث كونه مفردا وعلاماته فرعية. فلماذا؟ لمشابهة الأسماء الستة للمثنى لفظا ومعنى، لمشابهة الأسماء الستة للمثنى من الناحية اللفظية ومن الناحية المعنوية. من الناحية اللفظية كيف؟ لأنها لا تعرب إعراب بالألف الواو والألف والياء إلا إذا كانت مضافة، إلا إذا كانت مضافة، يعني مكونة من مضاف ومضاف إليه، وهذه مشابهة لفظية. وأيضا المشابهة المعنوية من حيث دلالتها على اثنين، والمتنى هو ما يدل على اثنين، وبما أنها شابهت المتنى من الناحية اللفظية ومن الناحية المعنوية أعطيت إعرابه، ولا أعطيت إعرابه. إذن وخلصنا من الأسماء الستة، ويجئنا للمتنى. ما هو المتنى؟ هو اسم ناب عن اثنين، هذا التعريف، اسم ناب عن اثنين اتفقا في الوزن والحروف بزيادة أغنت عن العاطف والمعطوف. وشوف كيف عرفوها، عرفوها قالوا أعرف المتنى، قالوا بأنه اسم، هذه أسماء، واسم هذا يشمل جنس عام، يشمل الجمع المذكر، جمع الجمع والمفرد والجموع التكسير، وجمع اسم الجمع واسم الجنس، وكل هذه دخلات تحت كلمة اسم، والصفة اسم، والمبتدأ اسم، كلهن أسماء. قال ناب عن اثنين يخرج ما لا يدل على اثنين. الاثنين هذين قال لابد أن يتفقا في الحروف وفي الوزن. كلمة مثلا زيد، زين، يا، دال، لما تتنيها شو تقول؟ زيدان. يبقى إذن بدلا بتقول زيد وزيد، شو قلت؟ زيدان. إذن هو اسم نابع عن اثنين اتفق فيش في الحروف، زين، يا، دال، وفي الوزن، هذا وزنك يعني الزين، فا ويا ودال، يعني فا الكلمة، عين الكلمة، لام الكلمة، في الاثنين. وأغنى عن العاطف اللي هو الواو، انت معاش قلت وزيد والمعطوف، ليش؟ بالزيادة، أين هي الزيادة؟ زيادة الألف. يبقى إذن هو اسم نابع عن اثنين، الاثنين هذين شرط شون أن يكونا متفقين في الحروف والوزن. بأي شرط؟ بشرط زيادة، بشرط زيادة. الزيادة هي شن فائدتها؟ تغني عن العاطف والمعطوف. وين العاطف والمعطوف؟ وزيد، زيد الثانية هذه أغنت عنها الألف، والياء الألف في حالة الرفع، والياء في حالة، في حالة النصب والجر. والمتنى هنا ينقسم إلى إلى إلى أقسام. متنى عبارة عن لا يحدث فيه تغيير في المفرد إطلاقا، محمد محمدان، رسول رسولان، كتاب كتابان، انت عبارة عن زدت الألف والنون، أو كتابين زدت الياء والنون، أي أن بنية المفرد لم يطر عليها تغيير. وهذا له شروط، له شروط، من هذه الشروط أن يكون مفردا، وأن يكون معربا، وأن لا يكون مركبا، إلى غير ذلك من هذه الشروط الثمانية التي سنذكرها إن تمكننا في الوقت يعني. وهناك أيضا ألفاظ تتنى ولكن يطرى عليها تغيير، ولذلك سموها بملحقة بالمتنى، اللي هي مثل كلمة كلا وكلتا واثنان واثنتان، ومنها ابن وابنان، هذه سموها ملحقة بالمتنى نتيجة لطروء التغيير على المفرد، أو ليس لها مفرد إطلاقا، بعض الكلمات ليس لها مفرد، وإحنا قلنا المتنى لابد أن يكون له مفرد. وهناك ألفاظ تدل على المتنى وليس لها مفرد أصلا، مثلا كلمة زوج، هذه دالة على المتنى وليست فيها زيادة، وكلمة أيضا شفع دالة على المتنى وليس فيها زيادة، ففيها زيادة، مثلا زوج، زوج معناها اثنين، ومع ذلك ليست فيه لا ألف ونون ولا ياء ولا ياء ونون، هذه لا تدخل في الإعراب، هذه لا تدخل في إعراب المتنى، وإنما يدخل في إعراب المتنى ما لحقته الزيادة، وهي الألف والنون في حال الرفع، والياء والنون في حال الجر والنصب. الألف هذه أنت لما تأتي تنطق كلمة زيد في حال النصب نطقت بضمتين صحيح، وفي حال النصب بفتحتين، وفي حال الجر بكسرتين. نقول مثلا زيد زيدا زيد، وأنت في حال التثنية جئت بالألف في حال الرفع والنون، وجئت أيضا بالياء والنون. الألف هذه مقابل إيش؟ مقابل الضمة، الذي نابت عن الضمة. والياء مقابل شنو؟ الفتحة أو الكسرة. بقت لنا الضمة الثانية والكسرة الثانية والفتحة الثانية صح؟ مقابل شنو؟ مقابل التنوين في المفرد. فكما أن التنوين يحدث في الإضافة، لما تقول مثلا اشتريت كتابا، مش فيها تنوين هنا ولا لا؟ وكتاب جميل، تقول مثلا اشتريت كتاب زيد، انحذفت التنوين ولا ما انحذفش؟ انحذف ليش؟ للإضافة صح يا جماعة ولا لا؟ قلت مثلا مثلا أو قرأت كتاب زيد، ومرة الثانية يقول قرأت كتابا بالتنوين. التنوين هذا انحذف في المثال الأول ليش؟ نتيجة للإضافة. لو بالتنوين شو بتقول؟ قرأت كتابين، ترى أضيف الكتابين، قرأت كتابي زيد. إذن التنوين النون هنا انحذفت ولا ما انحذفتش؟ لأنها مقابل التنوين، والتنوين يحذف في الإضافة. إذن هذا هاتان الزيادتان اللي هي الألف والنون، والثاني اللي هي الياء والنون. الألف هذه علامة إعراب، وهذه الفرعية فيها، وكذلك الياء أيضا علامة إعراب، والنون تقابل التنوين في المفرد. ولذلك يقول لك أن الذي يتن هو في المعربات مش في المبنيات. المبنيات يقول أي أسماء الموصول وأسماء الإشارة، هذاني وهاتاني واللذان واللتان معربتان إعراب المتنى. كيف؟ يقول هذه خرجت عن بابها، لأن أباب أسماء الإشارة كلها مبني، وأسماء الموصول كلها مبنية إلا المثنى في البابين. لماذا أعرب المثنى؟ لأقالك لأن التثنية والجمع هذه دلالة على تمكن الاسم في الاسمية، ولما يكون متمكن في الاسمية معنى ذلك ابتعد عن البناء واتجه وين؟ إلى الإعراب. ولذلك أعرب المثنى في من أسماء الإشارة، والمثنى منين؟ من أسماء الموصول. لماذا أعرب؟ ليش أعرب؟ لوضعها، للوضع أصلا، أنها بغض النظر عن كلها مفرد ولا ماشي مفرد، أنها موضوعة للمثنى، موضوعة للمثنى. باهي وإعرابهما، يعني هما الاثنين، يعني أسماء الموصول الدالة على التثنية وأسماء الإشارة الدالة على التثنية، هذه أعربت من دون بقية أسماء الموصول. شنو السر؟ قال لأن في الدلالة، يعني التثنية والجمع هل هي من خواص الحروف ولا من خواص الأسماء؟ من خواص الأسماء. معنى ذلك الاسم إذا تني ابتعد عن مشابهة الحرف، وتمكن منين؟ من الاسمية، تمكن من الاسمية، ولذلك يأخذ الحكم اللي هو وهو الإعراب. يبقى إذن عرفنا أن المثنى شو عرفوه؟ قال هو اسم ناب عن اثنين، شكرا لله، الاثنين شو شرط نتاعهم؟ اتفقا في اللفظ اللي اتفق في الحروف وفي الوزن بزيادة. الزيادة شنو فائدتها؟ أغنت عن وين الزيادة اللي هي الألف والنون أو الياء والنون؟ هذه الزيادة أغنت عن شنو؟ عن العاطف والمعطوف. وهل هذا ولا يعتبر ذلك من باب الاختصار والإجاز ولا لا؟ بدل ما تقول كتاب وكتاب، أنت قلت كتابان أو كتابين، هذا شيء يعتبر من باب الاختصار، وأن اللغة تميل إلى الإيجاز والاختصار كلما أمكن. قال هذا الباب، الآن نأخذ في باب المثنى، يعني باب الجمع ما نش وصلين فيه. شو قال فيها؟ الباب الثاني، أيا ثاني ويا أول، وين الأول؟ الأول هو الأسماء الستة. إحنا ليش يتكلم في الأبواب التي تعرب بالعلامات الفرعية؟ شنو هو الباب الأول؟ يبقى هذا الباب الثاني شنو هو؟ المثنى. والثالث شنو هو؟ جمع المذكر السالم. والرابع شنو هو؟ جمع المؤنث. والخامس شنو هو؟ الممنوع من الصرف. لكن الممنوع من الصرف والجمع المؤنث سالم في جزئية خاصة ما لنا. سيدي شو قال؟ الباب الثاني والباب الثالث. نعم، الباب الثاني والباب الثالث مما خرج عن الأصل. جماعة شنو هو الباب الثاني؟ المثنى. الباب الأول شنو هو؟ الأسماء الست. الباب الثالث شنو هو؟ أي مما خرج عن الأصل. شنو هو الأصل؟ الإعراب بالعلامات الأصلية. شنو هي العلامات الأصلية؟ الضمة شيء والفتحة والكسرة والجزم. تمام. إيه شو هو؟ إيه ليش قال كالزيداني؟ الكاف حرف جر، بقول كالزيديني. مش كاف حرف جر ولا لا؟ ليش يجيك هنا الكاف ليست داخلة على الزيدين، وإنما ذلك وإنما تلقى المثال هذا كيف يخرج كقولك دير نقطتين الزيداني. يعني لو كانت داخلة الكاف دي على الزيدين مباشرة شو بيكون؟ مجرور ولا مرفوع؟ مجرور، لأنه حرف جر مش هيك ولا لا؟ يبقى كيف التخريج هذه؟ وذلك كقولك شنو هو؟ نقطتين الزيداني. الزيداني هنا يا مبتدأ، ها ماشي الكلام؟ يبقى هل الكاف اللي داخل بتاعت كاف التشبيه هذه داخلة على هذا اللفظ مباشرة ولا على قول محذوف؟ على قول محذوف. كيف تقديره؟ كقولك. أيوة هكذا. إيه والعمراني باهي كويس. المثنى قد يكون في الوجود يعني في الواقع له فعلا أكثر من فرد، له اثنين يعني شخص، وقد يكون التثنية من باب التغليب كما في العمراني. من هو العمراني؟ الله الله اللهم عز الإسلام بأحد العمرين. من هما؟ عمر بن الخطاب وعامر، هذاك اسمه عامر ابن هشام اللي هو أبو جهل. وشوف الحكمة، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يخبرك بأن الذي يسبق إلى الإسلام من هو؟ لو كان هو من باب التغليب واحد مفتوح العين وواحد مضموم العين، صح ولا لا؟ واحد اسمه عامر والآخر اسمه عمر، من هو اللي دخل في الإسلام؟ والرسول ماذا قال؟ العمراني. لكن انت لو انت مثلا شكل حالتني وحالتك انت اللي ما عندهش يعني ما يقدرش يتنبه بمستقبل، جائز ان يقول العمراني والعمراني. انت بالنسبه لي يعني جائز لنا ان يقول. ليش؟ لانك انت ما عندكش وحي والله الهام تستنتج به وتحكي عنه. ولذلك لما نطق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى، لما نطق به العمراني، من اللي قدم؟ عمر ابن الخطاب. معنى ذلك فيه النبوءة الصادقة توحي بأن الذي سيدخل الإسلام من هو؟ عمر بن الخطاب. يبقى هذه فيها تغليب ولا فيهاش تغليب؟ أيضا لما يقول الأحمراني، أي مش لنا الأحمراني؟ ها؟ الماء والتمر. ها؟ الأسودان. أي يبقى هنا فيه تغليب ولا فيش تغليب؟ فيه تغليب. التمر. كويس. يبقى هل هذا مما له مما له مثنى؟ لا ليس له، ولكنه هذا يعتبر من باب. ايضا لما يقول القمران، شنو القمران؟ الشمس والقمر، هذا من باب التغليب. لكن كلمه زيداني من باب الحقيقه، من باب الحقيقه. ايضا لما تقول مثلا عيناني، هذا من باب المشترك، من باب المشترك. معنى شنو المشترك؟ أن يكون اللفظ واحد والمسمى متعدد. اللفظ واحد والمسمى متعدد. أنت مثلا لما تقول عيناني، عين ناظرة وعين جارية وعين جارية. غلبت ولا ما غلبتش؟ ما غلبتش، لأن من باب المشترك صادق عليهم الاثنين. ولكن في الحقيقة أنه ليس بزيادة ألف ونون على المفرد أو ياء ونون على المفرد، لأن هذا ذات لها خصائصها ولوازمها، وهذه شيء له خواصه ولوازمه. يعني هذا الشيء يعتبر من باب المشترك باه. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. جبنا مثال، قال العمراني وابن سيب جمع المذكر السالم، ماشي. أما المثنى، أما المثنى فإنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة. أنا قلت لكم مرة الإعراب يعتمد على 5 نقاط. النقطة الأولى أن تعرف الاسم مكانته في الجملة، شنو هو فاعل وحكم، شن هو الرفع، والعامل فيه شن هو، والعلامة إيش هي، وهل هي ظاهرة أو مقدرة. ولذلك احنا نجيب مثال ونعربه. نقول مثلا جاء الزيداني، جاء الزيداني، نقول الزيداني شن هو فاعل، ما حكم الفاعل؟ الرفع. بما رفع؟ بالفعل جاء. شنو علامة الرفع؟ الألف نيابة عن الضمة، الألف نيابة عن الضمة. هكذا الإعراب. يبقى عرفنا الاسم شنو مكانه، نغير المثال. رأيت الزيدين، الزيدين شنو موقعها في الجملة؟ مفعول، صح؟ به. شنو حكم المفعول؟ النصب. أهلين اثنين. شنو علامة، شنو العامل فيه؟ الفعل رأى. شنو علامته؟ الياء نيابة عن الفتح. يبقى إذن عرفنا مررت بالزيدين، نقول للزيدين شنو هي؟ اسم مثنى، شنو موقع في الجملة؟ مجرور، باهي. مجرور ولا مش مجرور؟ مجرور. شنو العامل فيه؟ الحرف الجر. شنو علامة الجر؟ الياء نيابة عن الكسرة. إذن هذه الأمور تلاحظها، تختصر في الإعراب، تقول ألا أنه مفعول مرفوع بكذا، هذا من باب التجاوز، من باب التجاوز، لأن مرفوع بكذا الضمة والكسرة ليست عامل في الإعراب، وإنما هي علامة للعامل، علامة نقول تجاوزا، من باب التجاوز. لكن في الحقيقة كيف نقول؟ فاعل مرفوع بالفعل كذا، وعلامة رفعه كذا، أنها ظاهرة أو مقدرة. شكي نقول هنا الزيداني، دخلت عليه الألف واللام، لماذا؟ هو مفرد زيد، مفرد زيد ولا مش زيد؟ زيد. وانت قلت انت زدت عليه زيادة الألف واللام زايدة، لأنه علم، والعلم لا. قال لك لا، ولما تني نكر، لما تنيت الأعلام إذا تنيت أو جمعت صارت نكرة، فتحتاج إلى التعريف ولا لا تحتاج إلى تعريف؟ خذ قاعدة، الأعلام إذا تنيت أو جمعت نكرت، شو صارت؟ صارت نكرة. بما أنها صارت نكرة، شو بتقول عليها؟ بتعرفها ولا لا؟ أنت لما يكون معرف شيء بتقول عليه زيدة، هو هذا معروف، لكن زيدين معش معروف، هذا والله هذا يحتاج إلى تعريف ولا ما يحتاج إلى تعريف؟ وقال هنا عهدية ولا مش عهدية؟ عهدية. لما تقول مثلا جاء الزيداني، لمن بتقول هذه كلمة زيدة؟ لمن يعرف الزيدين بالذات من هم. يبقى إذن يسألك واحد يقول لك لماذا دخلت، أنت تقول المثنى تدخل عليه الألف والنون، لماذا دخلت الألف واللام في الأول؟ دخلت، تدخل للتعريف على المثنى والجمع، ليش؟ لأن المثنى والجمع لأن المفرد إذا تني أو لأن العلم إذا تني أو جمع نكر، وإذا نكر احتاج إلى التعريف إذا أردت التعريف. يبقى هنا لها فائدة، قال ولا ما لهاش فائدة يا جماعة؟ هنا شو قال هنا؟ دخل، قال هنا شنو المثال يا أستاذ؟ قال جاء الزيدان. افرق جاء زيداني، ما الفرق؟ هذه نكرة، أي زيدان. لكن لما تقول جاء الزيداني، معرفة ولا مش معرفة؟ هل معرف بالعالمية ولا بالألف ولا بالألف ولا؟ عرفت الزيادة فين هذه؟ ليش الألف ولا؟ مش يجي يقول لك أنت المتنى في زياد في الأخير مش في الأول، ما فائدة الزيادة الأولى؟ قل للزيادة الأولى أن الأعلام إذا تنيت أو جمعت نكرت، وإذا احتجت إلى تعريفها دخلت عليها الألف واللام كبقية النكرات، كبقية النكرات. واضح الصورة؟ به نقول سيدي، قال هنا نيابة عن الضمة، يبقى عرفنا إعرابها شنو؟ نقول جاء الزيداني. إعرابها كيف يا جماعة؟ الزيداني كيف تعرفها؟ فاعل. يبقى عرفت شنو هي الكلمة وشنو حكمها؟ بيش مرفوع؟ بالفعل جاء. شنو علامة الرفع؟ الألف نيابة عن الضم، نيابة عن الضم. واضحت التعريق الإعراب متاحة مرة ثانية. وإذا كان منصوب كيف تقول؟ الزيدين. نعم، الزيدين مفعول به منصوب، هذا الحكم. لا لا، شنو سبب النصب؟ بالفعل رآه. وشنو العلامة؟ هل هي أصلية ولا فرعية؟ نيابة عن نيابة عن الفتح، نيابة عن الفتح. واضح الصورة؟ وهكذا في صورة الجر. نعم، قال ويجر وينصب بالياء نيابة عن شنو؟ عن الكسر. تقول جاءني الزيدان. يبقى إذن الكسرة الياء نابت عن الكسرة في الحالتين، شكرا لله، نابت عليها في النصب وفي الجر. والفتحة تقول جاءني الزيدان ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين. ماشي الحال، ماشي. وحملوا عليه في ذلك 4 ألفاظ، لفظين بشرط ولفظين بغير شرط، فاللفظان اللذان بشرط كلا وكلتا. يبقى كلا وكلتا يعربان إعراب المتنى، هل مطلقا ولا بشرط؟ ما هو الشرط؟ أن يضافا. هل الإضافة مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة. بيش؟ أن يضاف إلى ضمير المتنى، أن يضاف إلى ضمير المتنى. صار متى تعرب كلا وكلتا؟ إعراب المتنى إذا أضيف. ليش؟ لضمير المتنى. تقول جاءني الرجلان كلاهما، ورأيت الرجلين كليهما، ومررت بالرجلين كليهما. نعرفها كيف؟ كلاهما في الأول توكيد، رأيت الرجلان، جاء الرجلان كلاهما توكيد مرفوع. ليش مرفوع؟ بالتبعية، لأنه تابع للفاعل. التوكيد مش من التوابع ولا لا؟ بالتبعية. وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، لأنه ملحق. أيوة، مش متنى. ليش؟ لأن كلا هذا ليس له، يعني هو لفظه مفرد ومعناه متنى. ولذلك قال كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما راب. يعني هي لفظها كيف مثلا كيف أسماء الشرط وأسماء الاستفهام، لفظها مفرد ومعناها قد يكون مفرد وقد يكون جمع وقد يكون متنى. قد تراعى من ناحية اللفظ وقد تراعى من أسماء الشرط. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا، ومنهم من يستمعون، بشكل لا، مرة جت بالجمع ومرة جت بيش بالمفرد، مراعاة مرة مراعاة لللفظ ومرة مراعاة ليش للمعنى. وكذلك كلتا وكلا، مرة ترعى اللفظ ومرة ترعى معناها أنها لفظها مفرد، ولذلك يجوز أن يعود عليها الضمير مفردا، ومعناها مثنى، ولذلك أيضا يجوز أن يعود عليها الضمير مثنى. كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا، الألف إني ليش للمثنى، عليش يعود على كلا. يعود مفرد ولا لا؟ كلتا الجنتين آتت آتت عاد عليها المفرد مراعاة لللفظ ولا للمعنى؟ مراعاة لللفظ لللفظ. شو معناها لفظها؟ لأن ليس لها مثنى. ترى جيب لي مثنى كلاش هو مفرد كلاش نوع ليس لها مفرد، وكلتا ليس لها مفرد، وبهذا السبب ألحق بيش بالمثنى. ألحق بالمثنى فيش في الإعراب باهي. الأصل فيه أن يكون له مثنى وتزيد عليه الألف والنون أو الياء والنون، ولكن إذا لم يكن له أصل في المثنى فهو ملحق. ولما كان ملحق أعربه بشرط ولا بدون شرط؟ بشرط. كل ما حاجة خرجت عن أصلها لابد أن يتوفر لها شروط. أنت خرجت عن أصلك لماذا؟ وشن هي شروطك؟ شروطي كذا وكذا، لابد من الإضافة، ولا بد أن يكون المضاف إليه مثنى. أما إذا لم يضاف إلى المثنى إلى ضمير المثنى فيعربان إعراب الاسم المنقوص، اسم المقصور، مقصور لأن في آخر ألف. تقول مثلا جاء كلا الرجلين، رتا ورأيت كلا الرجلين ومررت بكلا الرجلين، كيف تعرب هذا المثال؟ وما الفرق بينه وبين المثال الأول؟ نعرف نقول جاء كلا، كلا فاعل، خلاص بما أنه فاعل حكمه شنو؟ الرفع، مرفوع بزعمك بالمثنى بالألف والله بالعلامات الأصلية. نقول نشوف المضاف إليه، شنو المضاف إليه؟ هل هو ضمير المثنى ولا مش ضمير المثنى؟ ليس بضمير المثنى، يبقى يعرب إعراب الاسم المقصور. شوف آخر ألف، قل مرفوع بالضم المقدر على الألف منع من ظهورها التعذر، وكلا مضاف الرجلين مضاف إليه. مرة ثانية إعراب هذا المثال، جاء كلا، معي جماعة ولا لا؟ كلا الرجلين، ترى نعربها؟ قل جاء فعل ماضي، وكلا فاعل مرفوع صح، شنو الرفع فيه؟ فعل جاء، علامة رفعه ليه عرفت بالضمة المقدرة؟ ليه عرفت بالضمة؟ لأنه لا يعرب إعراب المثنى لعدم توفر الشرط. شنو هو الشرط؟ الإضافة إلى ضمير المثنى، هنا أضيف إلى اسم ظاهر، إلى اسم ظاهر، ماشي الكلام؟ يبقى إذن كلا وكلتا يعربان إعراب المثنى، لماذا؟ لأنه ليس لهما مفرد. ومتى يعربان إعراب المثنى؟ إذا أضيف إلى ضمير، هل الإضافة مطلقة جيه؟ مقيدة بيش؟ به. ترانا يعني كلتا الجنتين آتت أكلها، كلتا مبتدأ مرفوع بالابتداء صح ولا لا؟ باه، شنو عامل الرفع فيه؟ الابتداء، علامته هي اللي هي الألف. نقول كلتا مضاف والجنتين مضاف إليه، ليس ضمير المثنى، يبقى إذن هنا يعرب إعراب المفرد ولا إعراب المثنى؟ إعراب المفرد. لكن هل العلامة الظاهرة والمقدرة؟ مقدرة. ليش؟ لأن في آخره ألف لازمة، في آخره ألف لازمة، يبقى إذن هنا قال هنا بغير شرط، فاللفظان اللي بشرط وهو كلا هذا للمثنى المذكر، وكلتا للمثنى المؤنث. وينها علامة التأنيث؟ هي الفرق بيناتهن التاء صح ولا لا؟ هيك التاء، مش علامة الفرق بيناتهن علامة التاء ولا لا يا جماعة؟ معناها أن هل يجوز أن تقع تاء التأنيث في حشو الكلمة في وسط الكلمة؟ مثلا كلمة فاطمة، هل تجي التاء هذه ما بين الطاء والميم؟ لا يمكن، تاء التأنيث لابد أن تكون في آخر الاسم. إذن هذه التاء ليست هي تاء التأنيث، ما لوينها تاء هي الألف، الألف الأخيرة هي تاء التانيث، والتاء هذه بدل من لام الكلمة. بدل ليه يا جماعة؟ لو بديرها تاء التانيث يا جماعة، تاء التانيث وش كانت في وسط الكلمة؟ هل بر في في في تاء التانيث هل تجدها في وسط كلمة من الكلمات؟ أبدا. تاء التانيث تحل محل لام الكلمة وتجرى عليه علامات الإعراب في الأسماء، يعني كأنها هي لام، مش هي لام الكلمة ولكنها كأنها لام الكلمة. إذن هذه التاء في كلتا ليست تاء التانيث، وإنما شن هي؟ مثل كلمة لوكلتا على وزن فعلا وزن شن هي؟ فعلا. يبقى هذه التاء هي مبدلة من لام الكلمة. وين علامة التانيث؟ الألف المقصورة. مش علامات التانيث ثلاثة ولا لا؟ تاء التانيث والألف المقصورة والألف الممدودة، وإن كانت الألف الممدودة هي الأصل. يبقى إذن ما تقوليش مثلا كلتا التاء اللي في الكلمة هي تاء التانيث، ليست تاء التانيث، وإنما يشني يا جماعة مرة أخرى بدل من لام الكلمة. أما لوين علامة التانيث؟ الألف. شنو وزنها؟ فعلا. وزن كلتا شنو وزنها؟ فعلا. هو مؤنث ولا مش مؤنث؟ مؤنث. شنو علامة التانيث؟ الألف المقصورة. والتاء ليست لام الكلمة ولكنها مبدلة من لام الكلمة. لام الكلمة احتمال أن تكون واو واحتمال أن تكون يا، على حسب الاختلاف يعني. ب. وشرطهما، نعم، وشرطهما أن يكونا مضافين إلى الضمير. تقول جاءني إلى الضمير. إلى الضمير أي ضمير؟ المثنى، مش للمطلق الضمير. معناها أل اللي في الضمير ليست للاستغراق، ما تقدرش تقول لكل ضمير، وإنما هي لضمير معهود معروف مخصوص. إيش هو؟ المثنى. نعم. تقول جاءني كلاهما. أيوة. ورأيت كليهما. أيوة. ومررت بكليهما. الإعراب الأول كيف نعربه؟ كلاهما فاعل، كلا فاعل مرفوع بجاء، صح، وعلامة رفعه لأنه ملحق بالمثنى وهو مضافهما، هذه واحدة. كليهما مفعول به منصوب، شنو العامل النصب؟ بالفعل رأى. شنو علامته؟ الياء، لأنه وهو مضافهما به. ومررت بكليهما، كليهما شو تعرفها؟ مجرور، اسم مجرور، بيش مجرور؟ ايه. وعلامة جره لأنه وهو مضاف وهما مضاف إليه. به. شوف شو قال الشيخ بعدين. فإن كان مضاف، من هم اللي كان؟ الكلا وكلتا. فإن كان كلاهما إيه؟ فإن كان مضافين إلى الظاهر كان بالألف على كل حال. تقول جاءني كلا أخويك. وينها كلا؟ هذه كلا. وين الاسم الظاهر؟ أخويك. اسم ظاهر ولا مش ظاهر؟ كويس. ورأيت كلا أخويك. نعرب المثال الأول، أخويك كيف إعرابها؟ كلا أخويك. كلا شو بنقول عليها؟ فاعل مرفوع بيش؟ بالفعل جاء. شنو علامة الرفع؟ ضم المقدرة. ليش ما تجيش الألف؟ لم نتحقق الشرط. شنو هو الشرط؟ الإضافة إلى الضمير المثنى، وهنا أضيف ليش؟ للاسم. وين الاسم الظاهر؟ أخويك. أخويك بيش مجرور؟ بالياء لأنها مضاف إليه. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل ورأيت كلا أخويك أرأيت كلا شنو إعرابها؟ مفعول به منصوب بيش منصوب؟ لا بالفعل رأى بالفعل رأى الفتحة دي علامة منصوب وعلامة نصبه الفتحة مقدرة ولا ظاهرة؟ مقدرة ولا منصوب بالألف؟ علامة النصب بالألف؟ لا لأنه لم يتحقق فيه شرط الإعراب إعراب المثنى نعم ومررت بكلا أخويك فيكون إعرابهما حينئذ فيكون إعرابهما إعراب منه كلا وكلتا حينئذ حينئذ حينئذ لم يتحقق الشرط مش اختصار ولا لا حينئذ أي حينئذ شنو معناها حين إذا إذ لم يتحقق الشرط حذفت هذه الجملة وعوض عنها بالتنوين حين إذن إذن يبقى التنوين اللي في إذن شو يسمى تنوين عوض من الجملة مختصر ولا لا ولذلك يميل الأسلوب العربي إلى, إلى, إلى, إلى, إلى الاختصار إلى الاختصار مثلا يجي واحد يدوي لك انت في دوة انت في غنى عنها ما تبيهاش صار كذا صار كذا تقول لدين حينئذ الآن العربي لما تطير لبكل وما عادش ما عنده يعني استعداد لأن يحكي معاك ويطول معاك الحديث شي بيقول لك حينئذ الآن شو معناها كان اللي كان تدوي فيه زمان لكن احنا الولى توا شفت كيف اختصرت في حينئذ الآن يعني كان الذي تقول لما بيحبر لك الذي تقول هدايا وكذا وكذا وكذا وكذا هذا انتهي وانتهي احنا اليوم ولاد تو شك ولا لا اذا فيه اختصار ومش اختصار يا جماعه حينئذ شنو معناها حينئذ لم يتحقق الشرط حذفت كانت لم يتحقق الشرط المذكور انحذف ولا ما انحذفش هو مفهوم ولا مش مفهوم مفهوم وعوضت عليه بايش بالتنوين يبقى فيه اختصار يا جماعه ولا فيش اختصار نعم قول حينئذ حينئذ بحركات مقدرة في الألف مقدرة في الألف مقدرة في الألف قلنا عليه لأنهما مقصورا وشنو هو المقصور اسم معرب في آخره ألف لازمة اسم معرب في آخره ألف لازمة الألف اللي لزمة جماعة في كل الأحوال ولا لا فالرفع جت كلا أخويك في النصب كلا أخويك في الرج الجر أيضا كلا يبقى لازم ولاش لازمة كيف تقول جاء مصطفى رأيت مصطفى مررت بمصطفى الألف لازم ولاش لازمة في جميع أحوال الإعراب هذا ما يسمى بالاسم المقصور اسم مقصور نعم وكذا القول في وكذا القول في كلتا تقول كلتاهما رفعا وكلتيه قلت اللي هو كالفتى والعصا لأنهما مقصوران كالفتى والعصا ما سوى إنه ولا لا هذه هذا فتى فتى أو هذا الفتى لزمة الألف رأيت الفتى لزمة الألف مررت بالفتى وكذلك العصا لأن هذه تسمى ألف لازمة وأسماء مقصورة العلامات مقدرة ولا ظاهرة مقدرة نعم وكذا القول في كلتا تقول كلتاهما رفعا وكلتيهما جرا ونصبا وكلتا أختيك بالألف في الأحوال كلها ليش كلتا لأنها مضافة إلى اسم ظاهر وليس إلى ضمير مثنى واضح الصورة نعم واللفظان اللذان بغير شرط اثنان واثنتان شنو معناها بغير شرط يأتي بإضافة بدون إضافة سيان الأمر لأن هناك في شرط الإضافة ولا هنا بدون شرط الإضافة ما فيش إضافة تقول مثلا هذان اثنان إلهين اثنين هل فيها إضافة فيش إضافة إلهين اثنين ب يعني بدون شرط، اثنان للمذكر واثنتان للمؤنث، ويقال عليهم ثنتان للمؤنث، مؤنث يعني على لغتين، لغة يقول اثنان بهمزة الوصل، اثنان بهمزة الوصل، والهمزة في الاثنين همزة، وهي من الألفاظ التي همزتها همزة مثل ابن وابن واثنان واثنتان وغير ذلك من الأسماء المعروفة في همزة الوصل. واضحة؟ به يبقى شو بتقول عليها؟ اثنان واثنتان. مثال: جاءني اثنان، ترى عربها فاعل مرفوع بالفعل جاء، وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى. لماذا ألحق بالمثنى في الإعراب؟ ليش؟ لأن نحن قلنا المثنى هو أن تزيد على لفظ المفرد ألف ونون أو ياء ونون، ما تغيرش. هنا فيه تغيير، لأن اثنان من مأخوذة؟ مأخوذة من الثني. قل ثنيت الشيء إذا عطفته على نفسه، شكل لا ثنيت الشيء، قل زيد ثنيته، شو معناه؟ عطفت عليه غير شكله أو لا. ثنيت الشيء إذا عطفت عليه غيره. إذا ثنيت فيها تاء ونون وياء ولا، اللي هي لام الكلمة أين هي في المفرد؟ محذوفة ولا مش محذوفة؟ المفروض يقول اثنياني اثنياني، مش لام الكلمة، مش كلا لا. ثنيت من الثني، الثني ث نون ي، هذه لام الكلمة صح ولا لا؟ الت فالثاء فاء الكلمة، والنون عين الكلمة، والياء لام الكلمة. هنا أنت شنو عندك من هنا دينا؟ همزة الوصل غير محسوبة، وشو عندك؟ الثاء اللي هي فاء الكلمة، والنون اللي هي عين الكلمة. أين لام الكلمة؟ حذفت ولا ما حذفتش؟ وعوضت عليها ولا ما عوضتش؟ ليش عوضت عليها؟ بهمزة الوصل. يبقى لام الكلمة محذوفة، عوض عليها بيش؟ بألف الوصل. إذا طرأ تغيير على المفرد ولا ما طراش؟ وبهذا السبب أصبح ملحق ولا مثنى أصلي؟ لأن شرط المثنى ألا يطر تغيير على على على لفظ المفرد. قل كتاب تني، هل غيرت في شيء؟ مسجد، هل غيرت في شيء؟ ما تغيرت في شيء. لكن لما قلت اثنان غيرت ولا ما غيرتش؟ شنو اللي حذفته؟ ولذلك تسميه ملحق ولا مثنى أصلي؟ ملحق بالمثنى. ترى انا اربع شو بنقول؟ نقول جاء اثنان فاعل مرفوع بالفعل جاء، وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق. ليه سميناه ملحق يا جماعة؟ لطرو التغيير على البناء المفرد، لطرو التغيير على بناء المفرد. واضحة يا جماعة ولا شو واضحة؟ ها؟ شنو المفرد نتاعه؟ هو الثاني بالليه. وين هالليه؟ هل هي موجودة؟ إذا في تغيير ولا مش تغيير؟ سميناه ملحق ولا مش ملحق؟ وفي حالة التثنية للإناث أرى واثنتان، اعرب اثنتان. تقول فاعل مرفوع بالفعل جاء، وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، شك ولا لا؟ تقول لي هاي تاء التانية تنايجت في حشو الكلمة، مش فيها تاء التانية هنا ولا لا؟ لا هي تاء التانية، ولكن تاء التانية لما تقول فاطمة الضمة هدية مش علامة إعراب ولا لا؟ جت بعد التاء ولا قبل التاء؟ علامات الإعراب يجن بعد تاء التانيث، والألف هذه من علامات الإعراب، الألف من علامات الإعراب صح ولا لا يا جماعة؟ في في في لكن الألف هذه شو علامة الإعراب؟ شو تعتبر؟ كأنها متطرفة جاية في الأخير. مثلا قل شجرة، ما يا جماعة ولا لا؟ غير بش يكون الاسم منون، يعني فاطمة ما فيش تنوين، ما ينفعش أن يكون مثال ولا لا؟ لأن شرط المثال أن يكون متوفرة فيه جميع الشروط. قل شجرة، الضمتين هذين بيجن قبل التاء ولا بعد التاء؟ إذن علامة الإعراب ليش؟ لأنها بتجي هي الأخير صح ولا لا؟ ولذلك هنا لا تقع حشوا، لأن الألف والنون هذه من علامات الإعراب، وعلامات الإعراب تأتي بعد تاء التانيث لا قبل تاء التانيث. واضح يا جماعة؟ لكن في كلتا لو دمت هي تاء التانيث والألف هي لام الكلمة، يبقى فعلا وقعت تاء التانيث في حشوي، في حشو الكلمة ولا لا؟ نبي نفرق ما بين المثالين يا جماعة. كلتا قول تاء التاء تاء التانيث ماشي الحال، والألف هي لام الكلمة، إذا في الحقيقة أن التاء وقعت حشوا صح؟ لكن في اثنتان وغيرها التاء لم تقع حشوا، لأن الألف علامة إعراب، وعلامة الإعراب تأتي بعد بعد التاء، بعد التاء. واضح؟ نقرأ زين. تقول ورأيت تقول جاءني اثنان واثنتان. عرفت إعرابها يا جماعة؟ عرفت إعراب المثالين؟ نعم. ورأيت اثنين واثنتين ومررت باثنين واثنتين، فتعربهما إعراب المثنى وإن كان غير مضافين. شو معناها؟ فتعربهما إعرابا كإعراب المثنى، يعني كأنه مش هي مش مش مش ليها الأصل يعني الإعراب. فتعربهما إعرابا كإعراب المثنى. الإعراب المثنى هدايا مفعول مطلق، مفعول، وهكذا في المفعول المطلق المبين للنوع هكذا يقول مثلا جلست جلوس الأدباء. شو معنى جلست جلوسا مثل جلوس الأدباء؟ حصل فيه تغيير واختصار وصارت جلست جلوس الأدباء، لكن الأصل فيه كيف كان؟ جلست جلوسا مثل جلوس الأدباء. فتعربهما إعرابا مثل إعراب المثنى. اختصر الكلام، اختصر الكلام، تقول إعراب المثنى مفعول مطلق، مفعول، لكن الأصل راه فيه تشبيه، فيه تشبيه. شنو معنى أنت جلست جلوس الأدباء؟ شو معنى جلست جلوسا مثل جلوس؟ مش هيك أصلا ولا لا؟ بما أن هذا الكلام معروف احذف وخلي، تقول جلست جلوس الأدباء، ويبقى فيه دلالة على المحذوف، والمحذوف إذا دل عليه دليل يكون حذفه من باب أولى يعني. وإن كان غير مضافين وكذا تعربهما، يعني قال مطلقا سواء كان مضافين. نعم. وكذا تعربهما إعرابه إذا كان مضافين للضمير. أه. نحو إثناهم، إثناهم. نعم. أو للظاهر نحو إثنا أخويك، أو كان مركبين مع العشرة نحو جاءني إثنى عشرة. قل مثلا جاءني إثناهم، هنا أضفناها للضمير، إثنى أخويك مضاف إلى الاسم الظاهر، هذه مش تعرب بالحروف. نعرف المثال الأول، جاءني إثناهم، إثنى فاعل مرفوع بالفعل جاء وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى. ما هو هنا يا مضاف؟ أقول لك وين كان مضاف؟ ما هو مضاف للضمير سواء كان أضيف للضمير أو إلى غيره أو لم يضف. ولذلك قال هنايا في المثال الأول بغير شرط، مضاف مش مضاف مش للضمير للاسم الظاهر ما فيش فرق. ولذلك الأمثلة الأولى جابها ما هيش مضافة، والأمثلة الثانية جابها مضافة. المضاف إليه سواء كان ضميرا أو اسما ظاهرا ما لهاش شرط، ليس لها. لكن هناك فرق ما بين المضاف والمضاف إليه. شنو هو الفرق؟ حذف النون. أقول إثناه من حذفة النون ولا لا؟ لأن النون تحذف للإضافة، حذفة النون. نعرب نعرب المثال الأول، قل جاءني إثناهم، إثنى فاعل مرفوع بالفعل جاء وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى وحذفت النون للإضافة، حذفت النون للإضافة. وإثناء أخويك أيضا فاعل مرفوع، وإذا كان هو منصوب تقول رأيت إثناء أيهم إثنيهم ومررت بإثنيهم وبإثني أخويك إلى غير ذلك. أما في العدد، العدد العدد من من من من من من 11 إلى 19 معي ولا لا يا جماعة؟ العدد من 11 خلي العشرة، قل 11 أو الله 11، بالنسبة للعدد 11 و12 هذا مركب من جزئين، الجزء الأول اللي هو الأحاد والعشرات، فالأحاد مطابق للمعدود في جميع الأحوال. يقول اشتريت 11 كتابا، 11 كتابا مطابق للمعدود، واشتريت 11 كراسة مطابق للمعدود، العدد الأول اللي هو الجزء واحد واثنين، وكذلك اثنان. لكن أنا نجي في الاثنين ونجيب مثال. يقول مثلا انفجرت منه اثنتا، اثنتا فاعل مرفوع وعلامة رفعه مرفوع بالفعل انفجر وعلامة رفعه الألف لأنه متنة باهي، وعشرة الثانية مبنية على فتح للتركيب باهي. لماذا حذفت النون وهو ما هوش مضاف؟ ليه مش النون تحذف للإضافة ولا لا يا جماعة؟ لماذا هو هذا عدد مركب، مركب من الأحاد ومن العشرات؟ الجزء الأول معرب إعراب المتنة، حذفت النون مع أنه ليست عشرة إثنى مضافة إلى عشرة، ما ليش؟ قال لك لتشبيه لها بالمضاف إليه، على وجه التشبيه بالمضاف إليه، كأنه يعني يشبه المضاف إليه، لكن في الحقيقة وليس مضاف إليه، يعني عشرة هذه كأنه مضاف إليه. يبقى تقول رأيت 11 كوكبا، نعرفها 11 مفعول به مبني على فتح الجزئين، يبقى العدد 11 و12 يكون مطابق للمعدود، مطابق للمعدود. أما بالنسبة من 13 14 15 إلى 19 فالعدد الأول مخالف اللي هو الأحاد، والعدد الثاني مطابق وهو العشرات. يبقى إذن نقول في العدد هنا العدد 11 12 يكون فيه مطابقة من 3 إلى 19، الجزء الأول مخالف والجزء الثاني مطابق. نقول مثلا جاء 13 رجلا، لا 10 رجلا، أيوه 13 رجلا، رأيت 14 رجلا، حول الرجل يحط في مكانها امرأة، شو بتقول؟ جاء 13 امرأة، رأيت 13 امرأة، يعني العدد الثاني اللي هو العشرات مطابق والأحاد مخالف، واضحة؟ يبقى إذن اثنان واثنتان يعربان إعراب المتنة مطلقا. نعم، شنو معنى الإطلاق؟ منين فكيت القيد؟ من قيد الإضافة، يعني سواء كان مضافين أو غير مضافين، والإضافة إلى الضمير أو لغير الضمير، المهم في كل الأحوال تعرب إعراب المتنة. ماشي بك. أو كان مركبين مع العشرة، تركيب شنو هو؟ تركيب عددي، تركيب عددي. شنو معنى التركيب عددي؟ أن أن أن أن ثلاثة ركبناها مع العشرة، العشرة كان لها مدلول مستقل والثلاثة كان لها مدلول مستقل، لما ركبناها أصبح لها مدلول غير الثلاثة وغير العشرة، العشرة بروحها كانت دالة على عشرة والثلاثة بروحها كانت دالة على الثلاثة، لكن لما ركبناها للاثنين شو صبحا دال على مسمى معين وهو العدد المطلوب. شكي يبقى تركيب، هذا تركيب من أي نوع؟ ليس تركيب إضافي وإنما هو تركيب عددي. المركبات تعرفون شنهن يا جماعة؟ مركب عددي ومركب إسنادي ومركب مجزي ومركب إضافي. ومركب إضافي. وشنو معنى كلمة مركب؟ هو ما دل جزءه على جزء معناه، جزءه يدل على جزء معناه. كيف ترى؟ قول 13 من المكونة مش من جزئين يا جماعة. شنو هو الجزء الأول؟ وهي دالة على الأحد، والأحد جزء من 13 ولا لا يا جماعة؟ ودالة على الجزء الثاني وهو العشرة، والعشرة هو العشرة، وهو دال على جزء 13 وهي العشرة. شكل الآدة يسمى تركيب عددي، تركيب عددي. إذن هذا بالنسبة للمثنى. قلنا إذن المثنى هو اسم ناب، التعريف اسم ناب عن اثنين اتفقا في الحروف والوزن بزيادة أغنت عن إيش؟ عن العاطف والمعطوف. ينفع أن يكون تعريف، ينفع. ليه؟ لأنه جمع ومنع. شنو معنى جمع؟ لما قلت اسم خشن جميع الأسماء هو خشن معه، ناب عن الاثنين بيطلع. ولذلك لما قال كلمة بزيادة خرجت الألفاظ التي تدل على التثنية وليس فيها زيادة، مثل كلمة زوج هذه يدل على اثنين، والشفع يدل على اثنين، وما فيش زيادة. يعني هل في ألف ونون؟ لما تقول زوج شنو يقصد به؟ اثنين. أقول لك من كل زوجين، زوجين معناها شنو هو؟ من كل زوجين، الزوج الأول معه زوج ثاني، يعني كأنهم بصيرا أربعة، أربعة. لكن أربعة مش على كان إن الزوجين يعني واحد واثنين، السالب والموجب، السالب والموجب الاثنين يسمى زوج، زوج. به والركعتين يسمى شفع. شكرا. تشفيع الأذان اللي هو ترديد الأذان يسمى، يعني تردد مرتين يسمى تشفيع، شفع يعني الأذان. وهذا يسمى، يبقى لما قال بزيادة خرجن هذين ولا ما خرجنش؟ خرجن. بزيادة أغنت عن أغنت عن تكرار عن عن عن العاطف والمعطوف. وين العاطف والمعطوف؟ لما تقول زيد وزيد. يبقى هذا من باب الاختصار، ولا شو باب الاختصار؟ من باب الاختصار والإيجاز، باب الاختصار والإيجاز. وعرفنا أن هناك بعض الألفاظ ملحقة بالمثنى، إما بأنها ألفاظ ليس لها مفرد كما في كلا وكلتا، وإما بألفاظ تغير فيها بناء المفرد. يعني هن مش أربعة ولا لا؟ وكلا وكلتا هذه ليس لها مفرد أصلا، واثنان واثنتان هذين تغير فيهم بناء. كيف تغير فيهم بناء المفرد؟ لأن أصلها قلنا بالياء حذفت لها لام الكلمة، وبما أنه حدد لام إذن تغير فيه بناء، والأصل في التثنية ألا يتغير فيه بناء المفرد. إذن هو ملحق ولا أصل في التثنية؟ ولذلك الشيخ لما جاء عرفهم، وكذلك المشايخ عبارتهم ليست عبارة يعني عبارات نحن نحط اللي يجي واللي يمشي، يعني عبارة موزونة. قال فتعربهما إعراب المتنى. ما هن إن متنى؟ كيف تعرب إن إعراب المتنى؟ هل يعرب الشيء إعراب نفسه؟ فهمت معناها ولا لا؟ إعراب المتنى لو كان كلتا وكلتا واثنان واثنتان واثنتان متنى لصار المعنى يعربان إعراب أنفسهما. شك معناها ولا لا؟ ولكن فهمنا منه إعرابا مثل إعراب المتنى، لأنهما ليس بمتنى حقيقة، لأنها كل هذه ليست بمتنى حقيقة وإنما هي ملحقة بالمتنى. بالنسبة لإعراب هذه الأمثلة يا جماعة واضحة ولا شو واضحة؟ ها؟ يعني مثلا متى تعرب بالعلامات الظاهرة بالعلامات المقدرة، ومتى تعرب إعراب المتنى كلا وكلتا؟ إذا أضيف إلى ضمير المتنى. أنت تحفظ إلى ضمير المتنى فيما عدا ذلك بالعربات المقدرة. فهو اثنان واثنتان مطلقا مضافة غير مضافة لابد من إعراب المتنى.